ما حكم رفع اليدين بعد الفرائض والسنن والدعاء والمسح بهما على الوجه بعد ما رفع اليدين بعد الفرائض ما لها بدعة ما كان النبي يفعلها أصحابه يسلمون الفرائض هذا بعد السنن وأما بعد السنن إذا وقع على بعض الأحيان أمر سهل إذا وقع على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة لكن لا يواظب عليه بعد كل سنة إذا فعل بعض الأحيان أما مسح الوجه قد جاء في أحاديث أضعف والأفضل عدمه الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء لكن جاء في أحاديث أضعف قال بعض أهل العلم إنها مجتمعة تكون حسنة ولكن الحديث الصحيح ليس فيها مسح الوجه فالأولى ترك مسح إذا دعا يكفي فإن مسح بعض الأحيان فالأمر سهل.